ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة